بين قربك وخوفي عليك، ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك دليلك اختار. مشغول تغيب عني وليلي طول، I'm وهي مع الأيام.

وهكذا أيها السادة، في هذه الأغنية تنتهي سهرة ممتعة، وننتظر شهرا آخر لنلتقي في حفلة أخرى مع كوكب الشرق أم كلثوم. إننا في هذه الحفلات وفي هذه الأيام التي ننتظرها دائما، والتي يحرص الجميع في كل مكان على الاستمتاع بها وعلى التزود من فنها، إننا في هذه الأيام نعيش ساعات جميلة رائعة من ساعات عمرنا، ساعات سنذكرها على الدوام ولن ننساها. وكيف ننسى هذا الفن؟ وكيف ننسى عواطفنا ومشاعرنا التي تحييها أم كلثوم، والتي تبعثها قوية جميلة حية، تترنم بها وتشدو بها وتنقلنا إلى عوالم من الفن ومن الجمال ومن السحر، لا في هذه الدقائق فحسب، بل إنها تلعب على أوتار قلوبنا، تعود بنا إلى الماضي أحيانا وتعيش معنا لحظات نحياها في نفس الوقت، وتطير بنا على أجنحة جميلة رقيقة عبر آفاق وسنين إلى المستقبل. أيها السادة، من مسرح حديقة الأزبكية نحييكم ونرجو أن نلتقي بكم إن شاء الله في حفلة ساهرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.